طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد بينا في خاطرة الأمس أنه لا تعارض بين كون الله جل وعلا هو المدبر الذي يدبر الأمر في الكون كله، وبين كون الملائكة قد أنيط بهم التدبير لكثير من شؤون العوالم العلوية والسفلية. إن التدبير الاستقلالي يكون لله جل جلاله، أما تدبير الملائكة فهو تابع لتدبيره جل جلاله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الملائكة يدبرون بأمر الله جل جلاله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالتدبير الاستقلالي لله عز وجل، تدبير التبعي هو تدبير الملائكة الذين يدبرون شؤون الكون بأمر الله جل جلاله. لكن بقيت مسألة جميلة، أن هناك أربعة أشياء بالاستقراء ثبت أن الله جل وعلا خلقها بيده. ما هي الأمور الأربعة التي خلقها الله جل جلاله بيده؟ أولها آدم عليه السلام: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، في قول الله جل وعلا لإبليس عندما أبى أن يسجد لآدم، فآدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكلمه وكرمه. الأمر الثاني: غرس جنة عدن، فإن الله جل وعلا غرس جنة عدن بيده. ففي الحديث القدسي رواه مسلم في الصحيح: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. الكرامة التي أعدها الله الأولياء في جنة عدن إنما غرسها الله جل جلاله بيده. الأمر الثالث أنه كتب الألواح بيده لموسى عليه السلام لما احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. الاحتجاج بالقدر إنما يكون للتعزي به بعد وقوع المصائب، لكن لا يحتج به لتسويغ القبائح والمعايب. إذا نزلت بالعبد نازلة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. فهكذا يتعزى بالقدر عند نزول المصائب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تنزل المصيبة فيعلم أنها من الله جل جلاله، ويعلم أن اختيار الله للعبد أولى من اختيار العبد لنفسه، فيسكن قلبه وتطمئن نفسه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لكن لا يحتج به، لا تحتج بالقدر على تسويغ الذنوب والمعايب، هذه حجة المشركين الأوائل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وهذه تسربت من المشركين الأوائل إلى عوام الناس، واحد يصلي صلي يقول هو ربنا عايز كده، لما ربنا يريد هو ربنا عايز كده، أقام العباد فيما أراد، دعا الخلق للخالق، ولو شاء ربك ما فعلوه. كل كلمة هذه في ذاتها حق، لكنه يراد بها باطل. صحيح ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن المشيئة الكونية لا تقتضي بالضرورة المحبة والرضا، لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله جل جلاله. لكن ليس كل ما يقع في الكون محبوبا لله ومرضيا له. الله جل وعلا خلق إبليس، وإبليس ليس محبوبا لله عز وجل، الله خلق فرعون وقارون وهامان، وخلق الطواغيت وخلق المجرمين لطلاقة مشيئته جل جلاله، لكن ليست كل مخلوقاته مرضية عنده عز وجل. ولا يرضى لعباده الكفر، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالمشيئة الكونية لا تقتضي المحبة والرضا، ففي بعض ما شاءه الله وخلقه وأراد ما يحبه، وفي بعض ما خلقه الله وشاءه وأراده ما يسخطه. يبقى الله جل وعلا خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب الألواح لموسى بيده. ومن أجل هذا عندما أخبر موسى عليه السلام بأن قومه قد فتنوا وأنهم قد عبدوا العجل، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فأول ما وقع نظره على أخيه هارون استخلفه، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل حتى تكسرت. ورد في الحديث الصحيح أن موسى ألقاه وهو أسف غاضب، فالألواح تكسرت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فلما غضب موسى لله عز وجل واشتد به غضبه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ألقاها حتى تكسرت، أخذ أهل العلم من هذا أن الشخص إذا بلغ به الغضب مبلغ الإغلاق فإنه لا يؤاخذ على أقواله أو أفعاله في هذه اللحظات، ولهذا ورد لا طلاق في إغلاق. إذا بلغ الغضب بأحد الناس مبلغا أغلق عليه باب القصد وباب العلم، فقطع عليه الإدراك والإملاك، لم يعد يدرك ما يقول ولا يملك أن يسيطر على أقواله وأفعاله، في هذه الحالة لا يقع طلاقه. آخر حاجة فيما خلقه الله بيده، قال القلم، نعم وفي الباب أثر، نعم خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. ثم وقع خلاف، هل القلم أول المخلوقات ولا العرش ولا الماء؟ إن في الباب حديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي ما أكتب، فأمره أن يكتب مقادير كل شيء، وكان عرشه على الماء. أخذ أهل العلم، هل كان العرش قبل القلم وأيهما سابق؟ والظاهر من الحديث أن العرش كان موجودا وأن القلم قد وجد بعده، من الحديث وكان عرشه على الماء، فالعرش موجود وخلق الله القلم وقال له اكتب، فكتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا حديث صحيح من حديث عبادة ابن الصامت، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ فقال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فالخلاف وقع أيهما أسبق، العرش أم القلم؟ والظاهر أن العرش أسبق، لأن الحديث وكان عرشه على الماء. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.